بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 13 بعد 400 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى نأخذ اسمين من أسماء الله تعالى، وهما الحسيب والكافي، ويكون ترتيبهم في سلسلة الأسماء والصفات 78 من أسماء الله الحسنى في هذه السلسلة جامع المسائل. والسؤال الأول: ما هو الدليل على إثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى؟ والجواب: أما الحسيب فقد ورد في 3 مواضع من القرآن، وأما الكافي فقد ورد في موضع واحد. قال الله سبحانه وتعالى: وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله حسيبا. وقال تعالى: ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وقال تعالى: إن الله كان على كل شيء حسيبا. إذن هذا هو اسم الله الحسيب. وأما الكافي فقد قال تعالى: أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده. فهذا هو الكافي سبحانه وتعالى. والمعنى متقارب بين الاسمين. والسؤال الثاني: فما هو المعنى لاسم الله الحسيب والكافي؟ قال أهل العلم: أولا، العرب تقول: نزلت بفلان فأكرمني وأحسبني. ما معنى أحسبني؟ يعني أنه أعطاه من الكرم حتى قال حسبي، فلهذا يقولون أحسبني. فالحسيب على هذا يكون الحسيب، معنى الحسيب هو الكافي عبده جميع ما أهمه من أمر دينه والدنيا، فبينهما تعلق الحسيب والكافي. فمن أسماء الله الحسيب فإنه يشمل الكافي، الحسيب بمعنى الكافي الذي يكفي عبده جميع ما أهمه من أمر دينه والدنيا، الميسر له كل ما يحتاجه، الدافع عنه كل ما يكرهه. فهو حسبنا سبحانه وتعالى، هو حسبنا. ما معنى حسبنا؟ عندما نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني الله كافينا، سيكفينا الله جميع ما يهمنا من أمر الدنيا والدين، وسيسر لنا كل ما نحتاجه، ويدفع عنا كل ما يكرهه. هذه كلمة عظيمة، حسبنا الله ونعم الوكيل. عندما تقول حسبي الله بمعنى الله كافيني، سيكفيني الله سبحانه وتعالى. إذن الحسيب هو الكافي. ومن معاني الحسيب أيضا الحفيظ، أن الله سبحانه وتعالى حفيظ على عباده، كل ما عملوا يحصيها الله عليهم ويحفظها سبحانه. الله حسيب بمعنى أنه يحفظ على عباده أعمالهم جميعا ويحصيها، أحصاه الله ونسوه هم ينسونه، ولكنه مكتوب محفوظ عند الله. فالله حسيب بمعنى حفيظ، حفيظ على أعمالهم. وهو أيضا محاسب، الله يحاسبهم على تلك الأعمال، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. إذن تبين لنا أن اسم الله الحسيب يشمل 3 معاني: يشمل الكافي، يشمل الحافظ، ويشمل المحاسب. وعلى هذا فالكافي الذي كما ذكرنا، الذي كفاية الخلق كل ما أهمهم بيده سبحانه وتعالى. والكفاية، اعلم أن الكفاية تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. الكفاية، فهناك كفاية عامة لجميع المخلوقات من الإمداد والإيجاد والإعداد، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق الجميع، جميع المخلوقات، ويسر أرزاقهم، فهذه كفاية عامة، الله هو الذي يكفيهم ويرزقهم. وأما الكفاية الخاصة فهي خاصة بالصالحين المتوكلين عليه سبحانه. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما معنى حسبه؟ وكافيه. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله، يعني الله سيكفيك. حسبك الله بمعنى الله سيكفيك. ومن اتبعك من المؤمنين أيضا حسبهم الله، الله سيكفيهم. هذه من أعظم أدلة التوكل على الله، أنك تعلم أن اسم الله الحسيب وأن الله سيكفيك من كل شيء. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى: وإن يريدوا خيانة وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. وقال تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله، إذا أعرضوا عنك قل حسبي الله، الله كافيني، لا إله إلا هو، عليه توكلت هو رب العرش العظيم. وإذا توكل العبد على ربه حق التوكل واعتمد عليه قويت ثقته بالله وحسن ظنه به وحصلت له الكفاية التامة منه سبحانه وتعالى. وهناك أمور ينبغي التنبيه عليها في هذا الموضوع المهم. أولا، أنك إذا تأملت الآية قول الله تعالى: أليس الله بكاف عبده، وذكر هنا العبودية، أليس الله بكاف عبده، فمعناها أن العبد، أن العبادة تحقيق العبودية هي سبب لنيل الكفاية من الله. أليس الله بكاف عبده، يعني يكون عبد من عبيد الله محقق للعبودية، فذكر العبد هنا ليدل على ذلك. وكلما كان الإنسان محققا للعبودية ناله من الكفاية الحظ الأعظم. عليك يا أيها المسلم أن تنتبه لهذا المعنى، كلما كنت محققا لعبودية الله وتوحيده سبحانه وتعالى كلما كفاك الله أعظم وأعظم، وكلما نالك من الكفاية الحظ الأعظم. وكذلك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو سبب من أسباب أنك تنال كفاية الله سبحانه وتعالى، سبب عظيم من هذه الأسباب. قال الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، انظر، ومن اتبعك من المؤمنين، الذين يتبعون الرسول هؤلاء حسبهم الله أيضا، بمعنى أن الله يكفيك ويكفي أتباعك، فكفاية الله بحسب ما قام به من متابعة الرسول ظاهرا وباطنا. فانظروا هذه المعاني مهمة: حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، بمعنى أن الاتباع، كلما ازداد الإنسان في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ناله من كفاية الله الحظ الأعظم. والتنبيه الثالث: أن التوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق. إذا حصل على الإنسان أذى من أذى الخلق والظلم والعدوان، ماذا يفعل الإنسان؟ ما عليه إلا بالتوكل على الله. فلو توكل العبد على الله حق التوكل لو كادته السماوات والأرض لجعل الله له مخرجا من ذلك وكفاه ونصره. فالتوكل هذا هو اللجوء الذي تلجأ إليه عندما تظلم أو يحصل عليك من الضيق ما لا تطيق، تلجأ إلى الله وتتوكل عليه سبحانه وتعالى. والتوكل من أقوى أسباب الرزق، الذي يتوكل على الله من أقوى أسباب الرزق، لأنه لا أحد سيتحكم عليه في رزقه ولا أحد سيتحكم عليه في دينه من أجل الرزق أبدا، لأنه متوكل على الله، الله هو الذي يرزقه ويرزق الطير. قال عليه الصلاة والسلام: ولو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فهنيئا للمتوكل. الذي هو متوكل يعيش في راحة. تجد بعض الناس ربما يعمل في عمل من الأعمال ويأتيه من المضايقات في هذا العمل على حساب دينه، فيتنازل عن دينه مقابل الرزق، يقول: أنا لا أستطيع أن أترك العمل، وأنا ربما هذا العمل يعطله من صلاة الجماعة، وهو يستمر في عمله. أنت لست بمتوكلا على الله، أنت توكلت على الخلق وتوكلت على البشر. أما الله ما يعني لو توكلت عليه لرزقك أن تترك صلاة الجماعة من أجل العمل، وربما قطع رحمه من أجل العمل، وربما ألزمه صاحب العمل بالغش، أو ألزمه بالمخالفات في اللبس، أو ألزمه بالمخالفات في سماع الموسيقى والأغاني، أو ألزمه بالعمل في الربا، أو ألزمه بأشياء وهو يعني يخضع لهذه الأشياء كلها من أجل الرزق. أنت لست بمتوكلا على الله، الله هو الذي يرزقك، فلو أنك توكلت على الله لرزقك الله سبحانه وتعالى كما يرزق الطير. والمسألة والتنبيه الخامس، لا يستبطئ العبد كفاية الله، فإذا بذلت الأسباب فإن الله له الحكمة البالغة، فلا تستعجل، لا تستعجل يا أيها المتوكل، فإن الله بالغ أمره في وقته الذي قدره له. ربما يدعو الإنسان ربه بشيء ويتوكل عليه في شيء فيتأخر هذا الشيء عليه، فأنت اعلم أنه إذا تأخر هذا فإن الله له حكمة، الله له حكمة، والله بالغ أمره، لقد جعل الله لكل شيء قدرا، أي وقتا لا يتعداه، فالله يسوقه إلى وقته، والله هو أحكم الحاكمين. فلا تستبطئ كفاية الله، الله سينصرك وسيؤيدك ولو بعد حين. والسادس، أن التوكل على الله لا ينافي العمل بالأسباب، أنت متوكل على الله وتعمل بالسبب، تعمل بالسبب، متوكل على الله في شفائك وتعمل بالسبب في أخذ الدواء، متوكل على الله في رزقك وتعمل بالسبب في العمل، لكن كما قلنا هو سبب فقط، لا تعتمد على السبب، واعتمد على الله سبحانه وتعالى. وإذا خالف هذا السبب، خالف شيء في الشرع، دعه دعه، فإن الله سبحانه وتعالى هو الرازق. فمعرفة هذا الاسم والآثار التي يعني مترتبة على هذا الاسم هي نفس الآثار السابقة، ومعرفة الله سبحانه وتعالى ومحبته وإفراده بالعبادة. فأنت إذا احتجت إلى طعام وشراب ويعني وجاء لك طعام وشراب من الناس، فلا تظن أنك احتجت إلى غير الله، لا أبدا، الله هو الذي أمدك بهذا الطعام والشراب، الله وحده هو الذي يكفيك. فلو جاءك شيء من الرزق من الناس، الله هو الذي أعطاهم، والله هو الذي رزقك وليس الناس. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المحاسب المحصي لكل شيء، فعلى الإنسان أن يتقي الله ويحاسب الله ويخاف من الله سبحانه وتعالى ويستعد ليوم الحساب، ويتضرع إلى الله بهذه الأسماء الحسنى التي هي نتعلمها، يدعو الله سبحانه وتعالى بها ويتوسل إلى الله بها. وعلى الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا وأن يجعلنا من المتوكلين عليه، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.